أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Ah!

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sabahınız nurlu olsun. Sabahınız bereketli olsun inşallah.